السلام عليكم. بقول لكم قصة عسكري، لكن العسكري هذا ما هو طرف في القضية. هذا العسكري شهد قصة مؤلمة جدا أثناء عمله. يقول أنا كنت عسكري في السجن المركزي عندنا في الكويت في سنة 2008. يقول بلغونا أن في متهم من سجن الرجال نبي نوديه زيارة إلى سجن النساء. يقول أنا استغربت، يعني سجين ويبي يزور سجينة. قالوا له روح توديه هناك، خلي يسوي زيارة ساعتين ورده. يقول سلمون الكتاب وحطيته عندي بالدورية ومشيت فيه. المهم أسأله وسولف فيها، يقول الولد صاك في الدنيا ومضايق وشوي ويقعد يبكي ويصيح. قلت يا ابن الحلال اذكر الله. يقول وانا قاعد، تعرف انا تمر علي حالات يقول كثيرة، في منهم اللي تورط وفي منهم اللي فعلا ارتكب جريمة وفي منهم يقول انا بريء. ما تدري، يقول احنا رجال امن ننفذ القانون، في قضاة وفي محامين وفي نيابة، هذا دورهم. يقول احنا ما ندري، ما في متهم يقول لك انا بريء وما في متهم حقيقي يقول لك انا حرام، ما في. يقول قعدت اقول له اهدى يا ابن الحلال، خلاص صار اللي صار وان شاء الله تقضي هالسنتين، محكوم سنتين يقول، وان شاء الله تخلص هالسنتين وان شاء الله ما في مشاكل بعدين وتوب وكذا. قال لا انا ما ابكي على نفسي. قال أجل تبكي على منه؟ قال أبكي على اللي أنا رايح أزورها. يقول وصلنا حتى ما لحقنا أخذ منه كلام وهو الرجال يقول لي كلمتين ويبكي 10 دقائق. يقول نزلت، قلت له يبروح روح الحين روح زور وخلص وتعال أنا ناظرك. يقول قعدت أنتظره فعلا ساعتين لأن بعهدتي لازم أنا رجعة للسجن الرجال. يقول بعد ساعتين ويجي يركب معي علشان أخذ رجعة لسجن الرجال، لكن الرجال ما وقف عن البكي. قلت له يا ابن الحلال ترى أنت وضعك شوي، يعني شيك أنت اللي زاير هذه زوجتك صح؟ أنا سألت قالوا لي زوجتك. قال نعم زوجتي. قال لي يا ابن الحلال أنت مسجون وهي مسجونة؟ كان يقول لي يا ريت أنا مسجون سنتين، زوجتي مسجونة 12 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعيالك؟ قال أنا عندي بس 2 وعايشين عند أمي. قلت لي ولد فضفض لي، أنت ودك تسولف فضفض لي، قول لي إيش فيك وشرح لي قصتك غريبة أنت. قال يا ولد بقولك سالفة. قلت له تفضل. يقول أنا قبل السالفة هذه 2008، قبلها 10 سنوات، يقول تعرفت على وحدة. يقول لما تعرفت عليها وأنا كنت في البداية يعني أرسم عليها موضوع الزواج ما الزواج وكذا، كنت أخدعها يعني. تبين لي إن هذه من أحد أشهر يعني العائلات، عائلات كثيرة مشهورة عندنا في الكويت، لكن هذه كذلك من عائلة يعني عائلة كبيرة، ما هي عائلة عادية يعني. فلما عرفت ان انا وضعي عادي وان انا مو مستواها المالي، قالت خلاص يعني مدام انت نيتك زواج وكذا خلاص خلنا مع بعض لين يعني يحلها الف حلال. لكن يا ويلك إذا تزوجت من وراي، إذا في زواج تزوجني أنا، ما في زواج ما تتزوج غيري. قال أوكي. يقول أنا عيشتها على هالأمل هذا، والبنت بصراحة كل يوم الثاني هدية، كل يوم الثاني تصرف علي، كل يوم الثاني سفرة، ما قصرت فيني أبداً، وأنا ما كنت أفكر أصلاً بالزواج. يقول لكن بعدين كبرت بعد 7-8 سنوات خلاص بديت اتهرب من هالبنت هذه وبدت تكثر مشاكلها وقامت تشوف نفسها انها هي اللي تصرف علي، ما اخذتني عندها كاني خادم او سايق او تحت كفالتها يعني. فشوي شوي بديت احاول اني خلاص اقطع العلاقه هذه بيني وبينها، لكن البنت تعتقد انها مالكتني، قامت تجيني للبيت وتدق هرنات البوري هذا السياره وتفضحني قدام الله وخلقه والشارع وابوي وامي يطلعون هذه سالفتها، هذه تبي منه، هذه ايش قصتها، وانا اترجاها روحي ذلفي عني روحي المهم قالت لي امي يا ابن الحلال ترى انا حاسه فيك وفاهمه اللعب اللي انت قاعد تلعبه، ترى هذا غلط وكذا. قلت لها يا امه انا بفتك منها ماني عارف. قالت لي تزوج جايبه والله يستر عليك وكذا. قلت لها خلاص اوكي شوفي لي بنت الحلال. يقول فعلا وتشوف لي بنت الحلال مدرسة ومني وفيني وبنت حلال اجودية وتزوجت. يقول بعد 2-3 أسبوع من عرسي اكتشفت هذيك اني تزوجت. هذيك الحين ما هو موضوع حب وتعلق، لا لا لا، موضوع انتقام، ان انا كنت اصرف عليك هالسنين هذه كلها وتخدعني. الموضوع بالنسبة لها موضوع فلوس، موضوع ماديات يعني. المهم قلت لها خلاص ايش تبي مني انت وكذا، قالت تجيب لي تدفع لي اكثر من 50,000-60,000 يعني. قامت تحسب هي كذي، قلت لها اذلف الزين يلا اللي تسوينه سويه. يقول فعلا غطت عني 2-3 أسبوع ما دقت. والله يا بصدمكم صدمة الحين. يقول بعد 2 أسبوع اتصلت علي قالت لي شوف يبقى انا موافقة انك تزوجت لكن خلاص خلنا نرجع علاقتنا مع بعض كذا. قال لها لا انا تزوجت وابي عقل وابي اتوب وانا كذا وانا كذا. قالت خلاص خل علاقتنا علاقة صداقة، وانا خايف انها بحكم علاقتها ممكن انها تضرني. فيقول خلنا سايرها. قلت لها اوكي. يقول فعلا قمت التقي فيها وكذا. النقطة هني اللي العسكري صاحبي يقول لا انا ماني مصدقك. يقول ليش؟ انا ماني مصدقك ان البنت هذه يعني الفترة هذه كلها متعلقة فيك وكذا وتعطيك وتصر. قال كلامك صحيح، انا بيني وبينك كنت اتعاطى واشرب حشيش. قال زين. يقول وانا طيحتها في موضوع الحشيش والامور هذه. قال لها يقول علشان تكون تحت سيطرتي. قال الخراب منك. قال اي نعم فعلا مني وانا تبت. يقول فعلا انا تبت لكن هي ما هي راضية انها تتوب. الى الان مصممة انها لازم تعاطى، لازم تجيب لي حشيش، وانا كنت اللي اجيب لها. فيقول بعد ما ردينا العلاقة علشان بس اسايرها لا تسبب لي مشاكل مع زوجتي واهلي وكذا، قالت لي ابيك تجيب لي حشيش. قلت لها انا مبتعد عن الامور هذه. الله يخليك، انت مو قلت الحين خلينا نرجع بس صداقة، خلينا كذي علاقة طيبة قالت لها شوف خلاص هذه اخر مرة تجيب لي فيها حشيش، لكن دام انها الاخيرة ابيك تجيب لي كمية شوية كبيرة. يقول بالفعل عطتني فلوس واتصلت على واحد اللي يبيع حشيش وخذيت منه الكمية ورحت وعطيتها الكمية كاملة. يقول سلمت الكمية وقلت له يبقى الوجه من الوجه أبيض الله يسود وجيهم وأنا خلاص قطع علاقة. قالت لي خلاص أوكي روح. يقول مشيت. يقول بعد 2-3 أيام أنا فقدت مفتاح سيارتي وبصراحة ما هي مفتاح سيارتي، وهو مفتاح سيارة زوجتي. لما كنت أزورها مرات أخذ مرات سيارة زوجتي، مرات سيارتي، وسيارة زوجتي هذه سيارتي أنا شاريها لها بعد ما تزوجت، شريت لها وتروح لأنها مدرسة وكذا. فيقول أنا فقدت مفتاح سيارتي لما زرتها آخر مرة. قال زين وشلون لما مشيت؟ يقول لما مشيت رحت عند السيارة ما لقيت المفتاح، وأنا ما صدقت على الله أني أفتك منها، ما بي أرجع لها مرة ثانية، أنا رايح لها شقتها، فما حبيت أني أرجع لها، قلت يبا فدوى المفتاح خلي يولي. رحت ودقيت على مال اللي يسوي مفاتيح وخليته يجي ويفتح لي السيارة، وخذيت السيارة ومشيت. أقول أبفتك منها ماني راجع ولا نمكلم، لأن إحنا اتفقنا أن هذا آخر لقاء بيننا بعد ما شريت لها كميتها الحشيش، فما بي أرجع لها وافتكيت. يقول ارتحت نفسيا. يقول بعد شهرين وكانت أموري طيبة أنا وزوجتي، وزوجتي الحمد لله حامل وأنتظر متى يجي اليوم اللي بس تولد. المهم زوجتي داوم في المدرسة، ذاك اليوم الصبح ويدقون علي المخفر، أنت فلان فلاني؟ قلت إيه نعم، تعال المخفر. قلت لهم أنا بالدوام الحين وكذا. لا تعال المخفر. يقولوا رحت لهم المخفر، قالوا لي السيارة الفلانية سيارة منو؟ قلت هذه سيارة زوجتي لكن باسمي أنا. قالوا ها أوكي، أصعد فوق عند المباحث. يقول صعد فوق عند المباحث، أنت فلان فلاني؟ قلت لهم إيه نعم، السيارة الفلانية سيارة منو؟ قلت سيارة زوجتي. قالوا زين هذه زوجتك موجودة في المكتب. يقول وانصدم، ودش المكتب ولا زوجتي موجودة عندهم؟ عسى ما شاش صاير كذا وكذا و... والبنت منهارة تبكي زوجتي مسكينة، شفيت وكذا؟ قالت والله ما أدري، جابوني من المدرسة. من المدرسة؟ ليش؟ ما أدري، بس خذوا مفتاح السيارة وفتشوه، وبعدين دخلوا علي داخل المدرسة وطلعوا لي أمر بإلقاء القبض علي، وأنا رحت وياهم سألهم يا جماعة عسى ما شر شنو صاير؟ قالوا يبا زوجتك هذه التاجر بالمخدرات. الله أكبر، تكلمون جد؟ شلون تاجر مخدرات؟ مدرسة متعلمة، مرة محترمة، احنا ناس محترمين ما عندنا هالأمور. حبيبي الكلام هذا تقوله في النيابة، حالوها للنيابة. يوم راحت النيابة ولا قالوا لها سيارة سيارتك؟ قالت هي نعم. من اللي استخدمها؟ قالت أنا استخدمها. المفتاح عند منو؟ عندي وعند زوجي. نادوا زوجها، يبا من اللي استخدم السيارة؟ قال أنا وزوجتي. قالوا ما في أحد ثاني؟ قال لا ما في أحد ثاني. قالوا لي يبا لقينا تقريبا كيلوين ثلاثة من الحشيش، وفي بلاغ أصلا واحدة مبلغة عن زوجتك إنها أصلا بايعت لها، وإن تجيها هذه المرأة في المدرسة كالعادة وتطلع لها المخدرات من هالسيارة هذه. وإحنا فعلا فتشنا هالسيارة ولقينا فيها الحشيش. انصدم الرجال يوم وروها كياس الحشيش، عرف الموضوع على طول. هو بنفس اللي شرها الأكياس من تاجر المخدرات وعطاه حق البنت اللي كان يعرفها، وهذيك كانت مدبرت له مصيبة انها تحطها براس زوجته، وحطت له المخدرات في سيارة زوجته بالمفتاح اللي اصلا بايقته منه لما زارها. انصدم الرجال وحاول يشرح لهم، قال هذا كلام فاضي، والله انا ناسي مفتاحي عند وحدة، والوحدة هذه حاقدة علي. طبعا ما يقدر يقول لهم انا اللي اشتريت المخدرات وانا طيحتها بالمخدرات، ما يبي يفضح نفسه زيادة. لا ايه اكيد ايه لها. قال لا لا حبيبي ما في اي بصمات، ما في كذا بصمات، بصماتك انت وزوجتك، منو يركب سيارة ثانية؟ مالكم بالطويلة، المرة تشيست بتجارة المخدرات، كل الأدلة لابستها. طبعا القصة هذه على لسان الزوج نفسه. المرة خذت حكم ابتدائي 12 سنة. تقول بطال زين هو ليش انسجن؟ ها أنا أقول لكم، وبعد ما انسجنت زوجته حقد على منه، على هذيك اللي كان يعرفها، قام يتصل عليها ويهددها ويدز لها فويسات ويسب فيها وما ادري شنو ومسجات لعن خير خيرها، رد علي والله لذبحك والله كذا. هذيك بنت حقيرة على أربع شوارع ما عندها كلام، راحت على طول المخفر، قالت يبا هذا ازعجني ويهدد ويسب وما ادري شنو، وترفع عليه قضية، قضية سب وقذف وتهديد بالقتل وما ادري شنو، ويسجنونه سنتين. هذا مسجون والأم مسجونة. ويوم راح يزورها لما العسكري هذا ماخذه من سجن رجال إلى سجن نساء، طبعا ما يخلون كل واحد يبي يزور زوجته حتى لو كانوا مسجونين مع بعض، إلا في حالات الزوجة لما راح يزورها مسكينة توها والدة في سجن النساء. لا حول ولا قوة، تدمر تدمر الولد. طبعا الزوجة تفنشت من دوامها وهو تفنش من دوامه والديون اللي عليهم وسمعتهم وسمعت المرأة وهلها وللآن طبعا المرأة ما تدري بالقصة الحقيقية من اللي حاط لها هالحشيش وشنو قصتها، إلا من هالزوج اللي اعترف للعسكري. طبعا كان حكم عليها حكم ابتدائي، ممكن انه يتخفض خصوصا حالتها يعني ولادة وعندها طفل وهذه اول حالة لها، وان الموضوع يعني شوية ما والله ممكن تاخذ لها حكم بسنتين ثلاثة. المهم اكيد مليون بالمئة انها طلعت، والله ان شاء الله فكها. وهالقصة هذه علشان اذا سمعت تعرف ان البلا كله من زوجها اللي اعترف حق العسكري خلال الزيارة. طبعا الحجي هذا صار له أكثر من 11 سنة، الله لا يعودها من أيام. وهذه نهاية اللي يلعب على بنات الناس ورب العالمين سبحان الله، كما تدين وتدان، مثل ما سووا بالناس يجي واحد ويتسلط عليك. الله يسلط ناس على ناس، طبعا يسلط ناس السيئة على الناس السيئة. هذه نهاية سالفتنا، فهمان الله، مع السلامة.